الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأولًا نحمد الله جل وعلا على أن يسر لنا زيارة هذه الدار العامرة، عامرة، انظر رحمك الله إلى لقب شيخها حفظه الله تعالى، فهو الشيخ خالد بعامر، وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا وإن فكرت معناه في لقبه. فنرجو إن شاء الله أن تكون هذه الدار خالدة وأن تكون عامرة، وهذا فضل الله جل وعلا. أيها الناس، سمعنا خيرا كثيرا من الشيخ الفاضل أبي البراء حفظه الله تعالى، وبقي لنا من الوقت اليسير لأننا ضيوف عندكم، ونريد أن نسمع من شيخنا أبي بلال حفظه الله تعالى، فإننا بحاجة إلى بلاله مع زلال يذهب عنا العطش، فإن العلم النافع يا عباد الله شراب وغذاء أيضا، أما كونه شرابا فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي موسى المتفق عليه، إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. وقال ربنا جل وعلا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وأما كونه غذاء فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسلم من حديث العباس يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وفي حديث أنس المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان. وحياتنا يا عباد الله قائمة على هذا الشراب وعلى هذا الغذاء، وإلا متنا. قال ربنا جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه، فأحييناه يا عباد الله أحياه الله بماذا؟ قال ربنا جل في علاه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فسماه روحا وسماه نورا. فأرواحنا التي تقوم بها أبداننا بحاجة عظيمة إلى الروح التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وإلا ماتت الأرواح. فإن للأرواح حياة يا عباد الله، وروحها ما ذكر الله جل وعلا في الآية التي ذكرنا: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أيها الناس، يقول ربنا جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. والنعمة الحالة الحسنة أو ما يستلذه الإنسان ويستطيبه من الأشياء، ومن ذلك أن العلم يا عباد الله كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله له مبدأ وله تمام. فأما مبدأه فقوة العقل، وأما تمامه فقوة المنطق. فأما قوة العقل يا عباد الله فهي التفهم والتحفظ لهذا الخير الذي جاء الله عز وجل به على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوة المنطق والتي هي تمام العلم وكماله ونهايته فالمقصود بذلك العبارة والبيان. فبعد أن يتصور القلب يتكلم اللسان. وقد من الله جل وعلا على العرب حيث أنزل الله جل وعلا عليهم هذا الخير العظيم، وكانوا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بمثابة الأرض المعطلة. والأرض المعطلة يا عباد الله ينبت فيها شجر العظام والعوسج، وتكون مأوى للسباع والخنازير. فلما جاءت الرسالة الكاملة وجاء النور المبين وجاء الروح الذي به الحياة أزال الله بنبيه عليه الصلاة والسلام ذلك المؤذي من السباع والخنازير، وهكذا أيضا أزال هذه الأشجار المؤذية، فصارت أرضا صالحة لأن يزدرع فيها، فيزدرع فيها بعد تصفيتها وإزالة المؤذي منها كل خير يا عباد الله. وهكذا كان أولئك العرب الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر رحمك الله كيف كان وماذا صاروا إليه بعد ذلك يا عباد الله. كانت العرب قد من الله جل وعلا عليهم بالفهم والحفظ، ومن عليهم بقوة العبارة وحسن البيان، فإن علومهم إذ كانوا في الجاهلية الشعر، فكانت قرائحهم تجود بذلك فيحفظون ويحفظون يا عباد الله، وقوي منطقهم ولسانهم ظاهر، فهي أفضل الألسنة على الإطلاق، فإن عندهم من الكلام المختصر الذي يدل على المعاني الكثيرة والعظيمة ما ليس عندهم يا عباد الله. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقبلوا منه بعد مجاهدة له ومقاتلة له، بعد ذلك صاروا خير الناس يا عباد الله. قال شيخ الإسلام لم يكن عند هؤلاء العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب، ما كان هذا عند العرب يا عباد الله. عندهم شيء من معرفة النجوم ونحو ذلك لتعرفوا بها على أحوال الحروب ونحو ذلك مما فيه مصالح معايشهم يا عباد الله. فلما أنزل الله جل وعلا عليهم هذا الخير العظيم كملت به أحوالهم، فصاروا قادة وسادة، صاروا قادة وسادة، وصارت أحوالهم أكمل الأحوال على الإطلاق، بحيث رضي الله جل وعلا طريقهم وهديهم، كما قال ربنا جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فانظر إلى ما صاروا إليه لتعرف قدر معلمهم الخير وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل فرع للخير فيه كمال، فإنه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله لو جمعت حكمة سائر الأمم إلى حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نظر في نسبتها لكانت لا شيء، وبشرط أن تكون حكمة هذه الأمم خالصة من الشوب يا عباد الله، ومع ذلك لا تساوي شيئا من حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أن الناس عرفوا قدر ذلك والله لاستغنوا بذلك عن كثير من علوم الناس محتاجوا إليها، وهكذا لاستغنى العلماء عن البدع وعن الآراء والقياس يا عباد الله، لأن الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيه الكمال فيه الحكمة. قال ربنا جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة يؤتي الحكمة من يشاء. العلم النافع يا عباد الله. في حديث ابن مسعود المتفق عليه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهكذا كثير من الساسة احتاجوا إلى الجور والظلم والعقوبات والمكوس، وذلك لأنهم بعيدون عما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تفهما وتحفظا وبيانا ومنطقا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الملوك في أو الخلفاء في بعض عهودهم احتاجوا إلى أن يقدموا الخطبة على صلاة العيد، قالوا: لأن الناس ينفضون عنا ولا يجلسون لنا فلنحبسهم بهذا، وابتدعوا في دين الله. وأنكر عليهم السلف ومنهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. ويا عباد الله، قال شيخ الإسلام: إنما احتاجوا إلى هذا لأنهم حين منطقهم لا يقصدون انتفاع الناس وتبليغهم وهدايتهم، وإنما يقصدون إقامة رئاستهم. فلو أنهم قصدوا في خطابهم في خطبهم انتفاع الناس وتبليغهم وهدايتهم لما انفض الناس عنهم، ولو انفضوا بعد هذا القصد وبعد هذا البيان النافع فما من حسابك عليهم من شيء، وما من حسابهم عليك من شيء، تطردهم فتكون من الظالمين. أيها الناس، فهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا بها على العرب. قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولهذا يا عباد الله، من جاء من غيرهم من العجم فإنه لا ينال المراتب العالية إلا بسلوك هديهم سلوك طريقهم. ولهذا يذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل أصبهان هم قريش العجم، وذلك لأنهم أهل حديث وأهل لسان وأهل منطق وأهل بيان، اهتموا بالعلوم النافعة واهتموا بسلوك سبيل الصالحين يا عباد الله فاتبعوه بإحسان. فلهذا كان لهم الشرف ما ليس لغيرهم. إذن لا طريق إلا طريق هؤلاء السابقين الأولين يا عباد الله، والذين أمرنا باتباعهم بإحسان. وكل من خرج عنهم فإما أنه بسبب معصيته أو نقيصته يا عباد الله، أما هم فكانوا على الكمال وعلى الهدى، وكفى برضا الله جل وعلا عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وما بكم من نعمة فمن الله ومن نعم الله جل وعلا علينا يا عباد الله الصحة والفراغ. أما الصحة فإنها السلامة من المفسد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثلاثة أصول بها فلاح المرء: الشكر والعافية والتوبة النصوح. الشكر والعافية والتوبة النصوح، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الصحة والفراغ يا عباد الله. أيها الناس، وما بكم من نعمة فمن الله. قال الله جل وعلا لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا معناه كقول القائل لك: اعلم أن الله على كل شيء قدير. اعلم أن الله على كل شيء قدير. اعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، فكيف يكون الوصول إلى هذا؟ فاسمع يا عبد الله، يقول ربنا جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهكذا نقول يا عباد الله: فلما تبين له قال: أعلم أنه لا إله إلا الله. يونس عليه الصلاة والسلام أرسله الله سبحانه وتعالى قدرته الباهرة إلى بطن الحوت، فعلم حين ذاك أنه لا إله إلا الله. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. تبين له أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله يا عباد الله، الذي له الكمال في أسمائه والكمال في صفاته. أرأيت سمعه المحيط وبصره المحيط وعلمه المحيط يا عبد الله، وقدرته الشاملة وقوته الكاملة؟ فهذا يبين لك أنه لا إله إلا الله. وانظر إلى غيره واختر من تختار يا عبد الله. قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ما أضعفهم وما أعجزهم، ما أضعف أبصارهم وما أضعف أسماعهم يا عباد الله. الله الذي أنطق كل شيء، أتوني بخلق من خلق الله جل وعلا يقدر على ذلك. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. اجلس إلى حجر وأنطقه يا عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمرة: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. اركب الريح يا عبد الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أيها الناس، النعمة من وراء هذا الذي ذكرنا هو أن تخشى الله، تتحقق لك الخشية عن علم. قال ربنا سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحينما علموا بالدلائل والبراهين أنه لا إله إلا الله جاءتهم الخشية وجاءهم الخوف يا عباد الله. وإنما نريد من ذلك الأخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الدليل وهو المدلول عليه يا عباد الله، هو الذي يدلنا ونحن الذين ندل عليه. أيها الناس، لا نطيل عليكم، لكن نذكر شيخنا حفظه الله أننا نريد أن نسمع منه وإلى نصائحه، فنحن ضيوفه وهو مع تعبه إن شاء الله تعالى يلبي الطلب، وجزاكم الله خيراً.